وإذا ذهبت إلى فقيه آخر وقلت له لقد قلت لقد أمرني الشرع بالإكرام بدراهم، أقول لك دراهم تبدأ من 3، ونحن في دين الإسلام لا يمكن أن نقول بما لا دليل عليه، ولا يمكن أن نفرض عليك شيئا نشك فيه، والأصل عندك براءة الذمة. إيوا أعطي 3 دراهم، تقول لي مشيت عند واحد قال لي أعطي 10 دراهم تبرئة من الذمة، تقول لك أنا أصولي التي أخذتها من ماذا؟ من حال يوم القيامة. حال يوم القيامة لقد قدام الله تعالى، هذا هو الجواب اللي كنشوف بأنه هو الذي ينجيني، أن لا أفرض على الناس ما لا دليل عليه نظرا لبراءة ذمتهم في الأصل، فيفرض عليه 3 دراهم ولا 3 دراهم، لأن ما زاد على هذا لا دليل عليه. ثم إن الأصل براءة الذمة، أنت ما عندك شيء حاجة في الأصل تجيب عليك إلا هذا اللفظ، هذا اللفظ أعطيت 3 دراهم على اليقين. إذا أردت أن تجعل من باب الزهد والوراء وأردت أن تعمل ذلك فلك ذلك، أنا لا أستطيع أن أفرض عليك ما لا دليل عليه. والآخر يقول لك لا أعطي 10 دراهم تبرئة من الذمة واحتياطا وكذا. أشنو هي هذه الأصول؟ هذه الأصول نابعه من العقيدة بالإيمان بالله ورسوله والحساب. ها؟ راه الأصول اللي كتشوف في الفقه كتحكم فيها أصول أخرى تتعلق بماذا؟ راه ديما كيستحضر المرء هذه القواعد اللي كنسموها حنا القواعد الموجهة. ها؟ القواعد الموجهة للاختيار. تسمى القواعد الموجهة للاختيار. ملي غادي توجه هو باش يختار الاختيار راه كتكون واحد القاعدة نابعة من إيمانه وخوفه من الله. مفهوم؟ وهذا الشيء راه مشتركين فيها العلماء كلهم. كلهم اللي كيتحرك في الحركة العلمية الشرعية راه كتكون عنده هذه القاعدة الموجهة التي تؤخذ من إيمانه وخوفه من الله. دائما كتحضر. إذا اختار هذه تيختارها من هذا الأساس، إذا اختار هذه تيختارها من هذا الأساس. وهنا كينفصل العالم مع الجاهل، والعالم الصالح مع المفسدين. المفسدين ما عندهمش هذه القواعد الموجهه، راه هو غيقرا الكتاب ولكن كيكمل، هو راه غيفسر هذاك الشيء وهو يدخنه امام المصحف ويدعي الفكر، وهو من اللي غادي يقرا الكتاب ولا ما فيهاش لا توجيه ولا ما يحزنه، راه موجه ولكن موجه لمن؟ من الشيطان الرجيم. راه موجه ولكن غير موجه للآخر. ما تشك في هذا الشيء، تبقى تعين أن هذا الباب هذا الشيء اللي فيه. دعنا من التبجح والزواق، هذا الباب ما فيه غير هذا، إما هنا إما هنا، ما فيه لا ثالث لهم. ما كتب عليك شي واحد يقول لك كاين شي حاجة سميتها الفكر المتناول، كاين الفكر المتعمق، كاين الفكر كذا، راه الخالق هو اللي كيهضر لنا ماشي العباد. هذا ماشي قضية مشماش والقلجاع الهضر عليه. هذه قضية تتعلق بكلام الخالق، هذا ماشي لعب هذا. والمسألة فيها حليف للشيطان أنه سوف يشدد عزيمته فيه، وهذا الشيء راه قالوا وقالوا قدام الباري سبحانه وتعالى. ولهذا الأمر ما يكتب عليك شي كذاب يقول لك لا أنت خصك يكون متناول الفكر حرية التعبير، ما كانش واحد عنده حرية الفكر في الأرض، كان غير من يخدمه الشيطان ولا من يخدمه الله. خلاصة الكلام أنها في هذه الأرض ما فيها شيء اللي كتسنى اللي كتقول، راه التوجيه تيجي دائما من قوات خارجية، وما كاينش هذاك الشيء يقول لك عالم فقيه غيمشي يلعب في الأصول ولا غيمشي يكتب وهو ما كيستحضرش ذاك اليوم اللي غيقوم إلا غادي يكون مسؤول فيه أمام الله. هذا راه ما كاين شيء، ما يمكنش، هو تيتعامل مع اللفظ باعتبار أنه أمر يجب عليه أن يتعامل فيه بالعبودية. وأول وصف يكون للعقل الفقهي هو العمل من أجل العبودية لله رب العالمين، هذه هي الأصل. وهناك ينفصل على ما يسمى الآن بالمثقفين، المفكرين، المتنورين، الحادثيين، أصحاب النظر الثالثة والرابعة والعشرة و15 و16، كلنا غادي نديروا النظرية ولا خوف الله. نقول لكم بصراحة لولا أن الإنسان يعلم أن القبر ينتظره وغادي ينعس فيه وغادي تجري فيه الفيران داس اليميني وداك الشيء وراه ما يحمطو حد ما يحفظو حد، راه غادي تكون نظريات متعددة وبألوان مختلفة من هادو اللي كيتسموا الجميزين، راه عندهم من داك الشيء من ديك الخواطر ما ليس عند الآخرين. هاي تجرب لأن ما يعرف غدا ولا بعد غدا يقولوا فلان الله يرحم المسكين، لا حول ولا قوة، الناس مسكين وباقي صالح. خلاصة الكلام أن المجمل لم يذهب البقر رحمه الله لحظة على معانيه كما هو معروف، وهذا مثل النصر عنه. ومثل ابن حاجب في فعل المجمل بقيامه تاركا التشهد الأول فإنه يحتمل العمد فيكون الجلوس الأول غير واجبين، ويحتمل السهو فلا يدل على عدم الوجوب. واعترض بأن ترك العبد إليه يدل على العمد، وأجيب أن ترك العبد إليه بيان بالإجمال وهو من البيان بالفعل، لأن الترك كف النسي والفك على الفعل. هذا المثال ابن حاجب مثل لفعل المجمل ماشي القول لهذا، وأسمعه إن شاء الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.